على فكرة كانوا بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. الكاتبة الصحفية والإعلامية الساخرة سارة سيف الدين، هستأذنك أنا وإنتي هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. يلا ندور. هل في لقب أطلق عليكي في مجال الصحافة أو الإعلام بتحبيه؟ لا ألقاب لا، بس فكرة أن أنا أكون كاتبة دمي خفيف دي أبو ربنا يستر. ربنا يستر أكون كده يعني، بس لكن لقب لا. الصورة اللي هتختاريها عشان تحطيها في السي في بس تكون صورة بتعبر عنك. ممكن صورة وأنا راجعة من المدرسة مع بنتي خديجة وماسكة الشنطة على إيدي وماسكة الموبايل وبتكلم، فحاسة أن أنا إيه اللي هو امرأة عاملها شقيانة وأم مجتهدة. طبعا المهنة الحالية صحفية، ولكن مهنة تتمنيها؟ بص وانا طول الوقت قبل ما ادخل الكلية وقبل ما ادرس اعلام وابقى كده كنت طول الوقت شايفة نفسي ان انا هبقى فنانة في حاجة مية. بس فنانة يعني كان حلمي اصلا ان اخش فنون جميلة، وما زلت لحد بحب ارسم جدا، فكنت بحس ان انا هبقى لي حاجة ليها علاقة بان انا اعمل حاجة ديكور، حاجة يعني فنون تشكيلية، بحب قوي رسم اللوحات، يعني هيبقى حاجة في السكة الفن اللي ما هو ايه الداخلي ده اللي ما حدش عارف عنه حاجة ده. عدد الاصدقاء الحقيقيين اللي هتكتبيهم في سيرتك الذاتية؟ طبعا بره هقول لك عد بقى، بعدش يا جميل. لكن طبعا هو في الحقيقة لا، انت دايما بتبقى طول الوقت عارف ان كل ما العمر بيكبر بيك كل ما الدايرة بتقل، وكل ما بيكونش عندك اصلا رغبة ولا مساحة انك تدخل زيادة، كفاية اللي عندك. فانا بتكلم في 2-3 ويمكن واحدة هي اللي هجري عليها اكتر كل مرة، لكن هما 2-3 اللي حواليك عارفين حكايتك وتفاصيلك ومش عندك وقت تحكي لناس تانية كتير يخشوا عليك تاني. مش عايزين اقول جديد لا، فهم 2-3 الحمد لله، واحدة بتروح رايح جاية عليها يعني. المؤهل الدراسي اللي حصلتي عليه من جامعة الحياة؟ يا نهار اسود، تفتكر ده مؤهل كفاية؟ دي دبلومة. متهيالي هيبقى مؤهل صبر، حاسه ان احنا صبرنا جيلنا صبر كتير قوي، فمتهيالي هيبقى الصبر ده اكتر حاجه هنتعلمناها في حياتنا الفتره دي. موهبه شخصيه ناس كتير ما تعرفهاش عنها؟ ممكن نقول انه بأبيد فن الطبطبه، مش عارفه اذا كان ده ينفع تكون موهبه ولا لا، بس يمكن اما يقول لك انه فقد الشيء بيعطيه، فقد الشيء بيعرف يعطيه قوي، وانت طول الوقت بتبقى مفتقد ان حد يطبطب عليك يقول لك كلام حلو ويسمعك كلام نفسك تسمعه لنفسك، فبحب اعمل ده قوي مع الناس اللي حواليا. على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والعصافير والتلون، ايه رايك في الموضوع ده؟ لا ده انا ما اعتقدش ان هم بيشاوروا عليها، ده ممكن يعملوها كده عارف يعني يثيروا ذاتيه داخليه. شايفه انها بقت مهمه جدا دلوقتي خلاص يعني؟ يعملوها حلو جدا، بس عمرهم ما هيدعوا ان هم بيعملوها، ده بالعكس هي فعلا مهاره خفيه جدا. يقول لك ازاي انا ما اعملش كده ابدا، ايه ده انا شفتني انا بعمل الكلام ده، سمعتني انا بعمل الكلام ده، بس هي باينه في عينيهم في كلامهم في الجمل اللي بيكتبوها لبعض على السوشيال ميديا، فانت تبقى شايف من جواك ان هو يخرب بيت ايه ده بتعملوها ازاي يعني. ازاي بيكونوا مصدقين نفسهم كده؟ هم بيعتبروها حاجه اساسيه عشان يعرفوا يكملوا. هم شايفين ان هي مهاره اجتماعيه، شايفين ان هي حاجه ميزه عندهم ان انا باتقن الكلام مع الناس بشياكه، هم بيعتبروها ان هي ميزه في حياتهم يعني. الى جانب اللغات المنطوقه، اكتر لغه بتوجديها؟ لغه المال، لغه القلش. ما تكمل. لغه القلش. ايه تعيش ده منهج عندي. عشان نعرف نكمل. ده جدا والله، ده جدا ما اقدرش اتعامل في الدنيا من غير لما احس ان حتى وانا بحكي حاجه كأباني او تعباني نفسيا، بحس ان في النص لما خرجتش بسرعه ان انا افتكر حاجه ضحكتني، نخرج الموضوع بضحكه بهزار، موقف كان حاجه في حياتنا ضحكنا عليه في يوم، مش هعرف اكمل بجد، فلا اقلش تعيش. الانجازات، اهم انجاز في حياتك؟ ان انا لسه بحب شغلانتي، ان انا لسه بحب الصحافه رغم كل اللي بيحصل فيها، ان انا لسه بحب اكتب رغم ان الكتابه ما بقتش هي حاجه الضاله عند الناس او ان هم فين وفين لما حد بيبقى بيعمل علاقه حلوه طيبه مع كتاب، فكون لسه ان انا قادره احافظ على علاقه الحب دي مع الشغلانه اللي انا بحبها، فانا شايفه انجاز اصلا، لانه في كتير قوي من جيلنا سابوا الصحافه، سابوا الاماكن اللي بياخدوا اجازات، بقوا يتفرجوا لاي حاجه ثانيه في حياتهم، بيعملوا اي حاجه ثانيه، لكن فكره ناس بعافر وكل فين وفين كده اقوم طالعه بحاجه بفكره بحاجه حلوه بحب اعملها بكتاب رايق كده اشتغل عليه، فانا حاسه ان ده انجاز ليا. اوصفي نفسك في جمله واحده. صبره وحالمه، يعني او حالمه اكتر شويه، بحس ان انا عايشه في كوكب لوحدي كده، فممكن اشوف نفسي شخصيه حالمه. هل الدنيا كده ماشيه على طول بالسيفيهات فعلا ولا ماشيه بالحب؟ كله بالحب، كله بالحب. سيفيهات ايه بس، كله بالحب. هل في موقف معين قلت فيه كله الا سيرتي؟ اعتقد انه اي حاجه في شغلانتنا دي، طول ما انت علاقتك سطحيه جدا في شغلانتنا بالذات انا تمام، لكن اول لما احس ان حاجه ليها علاقه باهلي، بدنيتي، ببيتي، ببنتي، فلا كله الا سيرتي. مين اللي شايفه ان السي في بتاعه او سيرته الذاتيه اكبر من المكان اللي هو فيه؟ مش عارفه ينفع اقول ابويا ولا لا، بس ينفع طبعا. استاذ محمد سيف الدين الناقد الرياضي الكبير، طبعا بحس ان هو طول الوقت يعمل ايه في شغله، بيشتغل على نفسه جدا طول العمر كله، حتى في التلفزيون لما كنت بتفرج عنده اي حلقه يعملها الطريقه اللي بيذاكر بيها. مش واحد ابدا عدى عمره كله في الصحافه او في الكتابه، لا ده واحد لسه شايف نفسه ما عندوش خبره ولا معلومات، فعمال بيذاكر وقاعد طول الليل سهران. فلا بحس ان اللي عمله وان المكتوب في السي في بتاعه طول عمره انا شايفاه كده اكبر من المكان اللي هو كان فيه. يعني الاعلاميه والكاتبه الساخره ساره سيف الدين، مين اللي نفسك تطلعي على سيرته الذاتيه؟ مش بحس قوي دلوقتي ان احنا عندنا الشخص القدوه اللي تبقى انت متعلق بيه، تعرف يا ترى ده كان ايه في بدايه حياته، وتعلمت اصلا في الدنيا من ضمن الحاجات اللي احنا كنا فيها اتعلمنا ايه. ما بنبهرش بحد طول الوقت، هتلاقي في حته كده عند البني ادم اللي قدامك تقول ياه انت منهم، فمبقاش عندي الابهار مهما كان الشخص ماسك منصب عامل ازاي، ما عنديش ابهار. لكن خليني اقول لك انه حتى يمكن من الناس اللي توفاهم الله وكنت طول الوقت مشغوله، الراجل ده قد ايه كان جميل وعظيم، ابراهيم حجازي الله يرحمه، فيمكن هو ده من الناس اللي كنت ممكن ابقى مهتمه اعرف بداها ازاي. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله الا سيرتي.